وهنا يذكر أيضا سؤال آخر عند هؤلاء، يسأل عن دفع الضريبة الإجبارية التي تقتطع من الراتب، لا عن الضريبة الإجبارية، ويوجد مبلغ آخر يقتطع من الراتب بعد موافقتك أي ليس إجباريا، ويصرف لك هذا المبلغ كراتب حينما تكون عاطلا عن العمل، يعني كالتقاعد تقريبا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، غاية ما في الأمر أنك أودعت درهمك لحاجتك. أما الضريبة التي ليست تحت قدرتك ولا إمكانك فلا شيء عليك فيها، والإثم عليهم هم، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كانوا كفارا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ذلك.